قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الله قال أخبرنا حسن قال أخبرنا عبد الوليد خالد بن الوليد قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب بن الحسن قال كنت عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فسهلك. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا الحميد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عاصم عن زر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الله خذ عالما أو متعلما ولا تقض إما أحسن بين ذلك. قال أبو يوسف قال أهل العلم الإما أهل الرأي لا تبقى من أهل الرأي والجهال والهمج قال ما يطلق الإما على المقلد. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال حدثني صفوان بن صالح قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب قال كان ابن مسعود يقول أود عالما أو متعلما لا تغض فيما بين ذلك فإنما بين ذلك جاهل أو جهل. وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع تبسط أجنحتها من الرضا بما يصنع. وآخر الحديث آخر الحديث صفوان صحيح أو حسن. وحدثنا عبد الله قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا الوكيع قال أخبرنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله اغض عالما وأبو عبيدة ما سمع من أبيه أو متعلما ولا تعب بين ولا تعب بين ذلك. سنكمل هذا الباب إن شاء الله. قال وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم أصبغ قال أخبرنا أحمد الزهير قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال قال أبو سفيان الحميري ليس الأدب إلا في صنفين من الناس رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه وسائل الناس همج. السلطان ما أدبه هو حتى زجره عن ما هو فيه من الخطأ أدبه. وروي عن علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة فعالم رباني متعلم على سبيل النجاه والباقي همج الرعاء أتبع كل ناعد. وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيء أبو محمد بن نصر قال أنا قال أخبرنا يموت بن المزرع قال أنشتنا عمرو بن الجاحظ لصالح بن الجناح في الجاحظ لصالح بن الجناح في العلم يعني أبياتا رجل قال له صالح بن الجناح له أبيات في العلم عمرو بن الجاحظ يموت لا بأس به يموت من المزرع هو الإعلام الأخباري أبو بكر العبدي. والشاحب قال عنه الذهبي كان ماجنا قيل قريب الدين له نوافر ويظهر من شمائله أنه كان يختلف معتزل أيضا. فقوله لا بأس به فيه الجاحظ ما هو صحيح. تعلم إذا كنت ليس بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم زين لأهله ولن تستطيع العلم إلا ولن تستطيع العلم إلا تعلم. تعلم فإن العلم أحسن بالهدى من الحلة الحسنة عند التكلم. ولا خير في من راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم. أخبرنا خلف بن القاسم رحمه الله قال أخبرنا محمد بن حسين صالح السبيعي الحلبي أبو بكر بن دمشق قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان بن يزيد المقري وأبو عبد الله محمد بن الحسين بن خزيق المقري الفنادقي وأبو محمد بيان بن أحمد بن علي القطان قالوا حدثنا عبيد بن جناد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء مسلم الخفاف عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلك. قال عطاء عالما أو متعلما أو محبا خير ولا تكون مستمعا أو لا تكون الخامس يعني الجاهل المحجب. قال عطاء قال لي مسعر بن حكام يا عطاء جئتنا في هذا الحديث زيادة لم تكن في أيدينا إنما كان في أيدينا أغد عالما أو متعلما يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدا من هذه. قال أبو عمر: الخامسة التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبغضهم، ومن لم يحبهم فقد أبغضهم أو قارب ذلك وفيه الهلاك، والله أعلم. وهذه فائدة جميلة. فما ميزان العلم والدين عند من يبغض أهل السنة؟ قولوا بالله، ما ميزان العلم عنده؟ ما ميزان الدين عنده إذا كان يبغض العلم وأهله والسنة وأهله؟ هل ميزان العلم عنده؟ ما ندري ما موازين العلم والدين عند ربنا. هذا فصل جميل فيه آثار من رسول طيبة. أما الأحاديث هل ثبت فيها شيء من هذا الباب؟ ما ثبت شيء، لكن الآثار آثار طيبة من عمة. أو دعاء أو متعلما، الناس عالم أو